that is the lamb which has been. So the reason we put on the Korea, when she has made him a slam, I'm a slam. That's the lamb of Allah, and they were cut out. They now move the Kitaba, Kanahana, what a lamb of the Shio. وكفينا رجيانكو كورنجيانكو بعد من بعد بعد من الدنيا الدنيا واي رسلنا بتم من انا بقولنا ولقد اتينا موسى الكتاب نهانا وقد رمب متم موسى يشيو وكفينا رجيانكو من بعد بعد على الدنيا بالرسل نمتم منك ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقد رمبت موسى يشيو وكفينا رتيا غوغو ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقد رمبت موسى يشيو وكفينا رتيا غوغو من بعده بعد غداوة بالرسل نمتمي ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقد رمضت من موسى يشيو وكفينا رتيا غوغو من بعده بعد غداوة بالرسل نمتمي ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقد رمضت من موسى يشيو وكفينا رجيه من بعده بعد أفا من كسر نبيه لكن لا آتينا موسى الكتاب لقد آتينا موسى الكتاب نحن وقت رمضت من موسى يشيو وكفينا رمتيا نغفو من بعده wakati wahe afalawa birusuli amitume mengi walakati ataina Musa kitab na hala wakatirambo mtume Musa yishio wakafaina alitia nguvu mimbandi hii baada yahe alawa duniani birusuli na mitume mengi walakati ataina Musa kitab na hala wakatirambo mtume Musa yishio wakafaina ritia nguvu mimbaadihi baada wa alawa duniani birusuli na mitume walakad ataina Musa alkitab na hana wakati kawali ramba mtume Musa ishio wakafaina mimbaadihi birusuli isa rintia tina nguvu wakati kawali afa alawa rintia nguvu na mitume mengi walakad ataina Musa alkitab ولقد آتينا موسى الكتاب نهانا وقتنا بمشي موسى يشيو وكفينا رتيا غوغو من بعده بعد دواي أفا يرمسي Mwengu pia na kalama ya ilesu wa roka za kwa kaza kwanza kashi. Ha? Kaza kashi. Kanji na, harakara. Wa ataina limba Isa ibn Maryam mtume Isa mtukufu watu mwana ibn Maryam albayinati mubinfiyat ayyadnahu mtiangu ni ruhi al-Qudus la Jibril. Wa ataina limba Isa ibn Maryam Isa mwana ibn Maryam mtukufu albayinati mubinfiyat wa ayyadnahu kutiyangu biruhi al-Qudus na Jibril Maryam au na sura mbili. Masoma sura Maryam hiyo ya hetu harfu msafu huo qaf ha ya ain swad. Wa na sura ile wa sura al-Imran hapo kwa kwa Jibril Maryam hapo. Sisi kama mlango au suri hapo kwa ana. Hapo sima lishna. Tarafa. Dalili kwa Allah. Naam. وآتينا عيسى ابن مريم وآتينا ربا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم البينات يا من في نفوس ياك وآتينا ربا عيسى ابن مريم البينات البينات وآتينا عيسى ابن مريم وآتينا عيسى ابن مريم ربا عيسى ابن مريم البينات موبنفيات يا أبي والجراد أها ربي أبني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وخلق تديو ربي أبني وأبوله الأكمه وأبوله الأكمه والأبرص وأبوله الموتى بإذن الله مرحبا أبوله الموت وأبوله الأكمه أبرص أشكال الموتى ماتو نعم نفو نعم أبا زب مزيكا مدرك نفس واسا أنا ربو وآتينا الكرم وآتينا ربا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم ومن ابن مريم عيسى ابن مريم البينات والبينات وآتينا ربا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم البينات والبينات وآتينا ربا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم البينات يمرون فيها وآتينا ربا عيسى ابن مريم ونا ابن مريم البينات يمرون فيها وآتينا ربا عيسى ابن مريم مناوم بن مريم عيسى من ابن مريم البينات يمن بن خيات وايدناه رمتيانغوف بروح القدس نجبري وايدناه رمتيانغوف بروح القدس نجبري وايدناه رمتيانغوف بروح القدس نجبري يابا وايدناه رمتيانغوف بروح القدس نجبري جبريل اكو كان اكو Outro نلم اكو شنو وحي القران عشان ما هتسنه شنو هذا بمن هاي الروايه بتمسونه جبريل قالوا قد كرهون فكدوا بس ما في كروسه فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات. قال له انا رغبة انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. واسقط رغبة ما انا ابوك او ابن مزر ومسمار حمزه والله بس قال له ليه؟ وأيدناه يعطي نبوه بروح القدس لجبريل. ولقد آتينا موسى الكتاب أدخلنا وكثرة من موسى إشيو وكفينا يعطي نبوه بمعنيه بعد وعلا بالرسل نبتمميه وآتينا إرمسا عيسى بن مريم وآتينا رمبا عيسى بن مريم موسى بن مريم البينات موقن فيها وأيدناه رجعه بروح القدس نجبريل. أفكلما جاءكم إن من تعجبت Thank you. turejeshe Uislamu wetu, turejeshe rutu wetu. Subhana wa ta'ala bila nasema jamaa. Dhambi ya khalaqtu wahida nisha. Wao wao mnafanya mzee mzee. Wao tajasira abdata. Pardon, pardon. Dhambi nisha Muhammad. Singie mraha wangu mana khalaqtu wahida. Mtu mtanasudi. Na mtamungu wake wangu wajalu la umala mamduda. Tumjalama malbing wa wabarina shuhuda na wanao wengi. Bas. Abu. Kaja wasoli ya. Wasu kafis. Na mdele. Nimezi mwa kwa almaranda makula maja. Aku. Halban manu wanada mkula kwa imjili ya hini. Wasulu mutume. Imala tahawa hatu kama kaisi shibiza. Hanu. Amfusu kumisnafsi zanyu. Amjilana mendele kwa mendele nyele kasile kiana na zanyi zile mdele nazo. Fakulla maja akum halban wa inkula wa mjiliani Rasulu mutume Bima la ta'wa hatu kama kaisi mjili tahayyufu Fakulla maja akum halban wa inkula wa inkula wa mjiliani Rasulu mutume bima la ta'wa hatu kama kaisi mjili tahayyufu Sela nukutamu mbao? Natu kele kesef kia nazihal za mjilionazo Istakbartu muskiburi harma harma harma humjiliya تكبرتم سكيبوا لي شاك عمسيم جليا ففريقا كذبتم ببعض سمكانيشة وفريقا تكتل بعض تاي ولي تاي وولي تنوك فرش أبو شامو مانا أبو شامو مالياه فرش أبو شامو تمشواه كفرش أبو شامو مانواه بلتم ياه اللي رسول الله إليه كم اسمه البلياه بس مملوكة وفوكة لزادة بزا الدنيا لزادة بزا كيا ما كمملوكة وفوكة لزادة بزا الدنيا لتوفران نجد لكي فرق مزوجة وقعد زوجة وقعد متوسل صلى الله عليه وسلم هتلا بكا عريض يا مدينة المقرش وجا فيكي أنا لازم ولا فيكي أنا تقول زياني ما أنا كارن رموجا توه بس رجيم هاي هو سرولة توه ولا وهو سبيا ورجل زنا بالملكة ورجل زنا بالملكة أنا جا بره Aja wa aja aja mana berlukan kawasan. Kalau tu mungkin amriya, kalau tu apa yang zauf ini, kalau suruh wa, kalau suruh buat, pasti kalau tu mungkin amriya, pasti kalau nak buat apa mana, sudah rifan. Kata tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alwal matus wa aja farban, aja rumba, fahadit, dan nahu jubayus, kalau dia pernah nanya, ada bawani, disimpisha. وقد والله الوجه قلت جنا فموجا ما بهم بل ملكا قال وقد الله يسفد عن وجه حسين بن مسلم ثم يلقى اي رميا لفظ ياه نوج مزه وعي لقد لك قال وقد الله يسفد عن وجه لقد اثرك الله علينا وان كنت لمن الخاطئين لا قال لا تثريب عليكم اليوم او امدى وينكم سنه لما matuzi ya mbarushi ya wakipika kwa wawo duwa mwene sanayi wa mtu wa maka wa mvele ya madina wa kubwa wantu wawo wawo wawo wantu wawo wantu mwislamu ingi wa ula wa kabla ya utumi kabla ya hujubu ya maka hiyo wafanyo wa kufuruzo wafanya resistansi yao hiyo batu wakato wa Jafara mwambuliza na mwani mankaba haru mankaba wa mbele kati قال لا تثريب عليكم اليوم سنا لو بهن كم سنا لو بهن سنا لو بهن ولا تثريب عليكم اليوم كم لو ما بين يوم ومن وان يغفر الله لكم سوى المغفر ليان وهو ارحم الراحمين لم يغوره موالهم ولا اول شيء بدا نقول ما هو في كل يوم وجا سليم من ما هو في كمان وبقى كان وقفت طبعا هو ما هو صلى الله عليه وسلم وجا Jadi, pemusyawir lewaya awak pernah ya? Kata mereka mampu me sihalat sebuah maka ulikuwa ni sana wao kutubaraka jangi ama kajani zipoza ntuwe na mshuwa ni Sufiani kwe awashiri ni Sufiani huwa kari mfomi wa wakapumota kajuja huo huwa akamutulika kwa wae nkalizia hizika nyingi basi wapele wanyawati ngape kwa wae wale mshuwa mshuwa hilo ulampasu wa ulamla wa mle nye basi nilano kwa atakula majaakum halbano wakula mahimijina nwani wanadamu Rasulu mutume bima la tahawa hatu kama kesi shivita ani wani zimadi fakula maja aku mhalba nitu laba himishi li anwani rasulu mutume bima la tahawa hatu kama tumele ajana hatu kama kesi mshivi ani sio anutishina mnele wangu anutishina mnele wangu halu tafsuka pina manilewa sinela kutu fakula maja aku halba nwani wanada kula ba himishi li anwani رسول المتوم بما لا تهوى هذا كما كيسك بيتا أنفسك بنفسك استكبرت سكبري سكبري شيا تنوله كم سيجا ما جمع بارا قد كما أن واي ما فوكا في الدنيا ولا بيا بالتابين إيه أبو واي أبو كاجون أبو كاجون تجلس لم تقول كم الأول لما سا أنا ربو أفكلما جاءكم أفكلما جاءكم هل كل ما يمشي الوان ونادم Al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'an al-